لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل الباب 26 فيما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك، في بعض الألفاظ بمعافاتك من عقوبتك، وكلها في الصحيح. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، من تحقيق القدر وإثباته، ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الحديث من تحقيق القدر وإثباته، وما تضمنه الحديث من الأسرار العظيمة. قد دل هذا الحديث الشريف العظيم القدر على أمور، منها أنه يستعاذ بصفات الرب تعالى كما يستعاذ بذاته، وكذلك يستغاث بصفاته كما يستغاث بذاته، يستعاذ ويستغاث كما في الحديث: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. رواه الترمذي والنسائي وحسنه الألباني. قال: برحمتك أستغيث، فهو يستغيث بصفة من صفات صفة الرحمة. وكذلك قوله في الحديث الآخر: أعوذ بعزتك أن تضلني، رواه مسلم، الذي أوله: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكذلك استعاذته بكلمات الله التامات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، في أذكار الصباح والمساء وإذا نزل منزلا. وفي بعضها: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وهذا دليل على أنها الكلمات الكونية، لأن الكلمات الشرعية يتعداها الفجار، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فهؤلاء تعدوا حدود الله التي دلت عليها كلماته. ولذلك قلنا الكلمات الكونية هي التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ولأن الكلمات الشرعية إنما يعمل بها من يؤمن بالله ورسله وكتبه، وإنما الاستعاذة بكلمات الله الكونية من شر ما خلق، والله أعلم. يقول: وكذلك الاستعاذة بوجهه الكريم وبعظمته، زي مثل الذي يشتكي موضعا من جسده، يضع يده عليه ثلاثا، يضع يده ويقول بسم الله ثلاثا: أعوذ بالله وقدرته، وفي رواية: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد واحد. بالعزة والقدرة. يقول: وفي هذا ما يدل على أن هذه صفات ثابتة وجودية، يعني ليست سلبية فقط، ليست صفات نفي تنزيه عن النقص، بل هي ثابتة وهي صفات وجودية، إذ لا يستعاذ بالعدم. صفات الله التي فيها النفي والتنزيه متضمنة لإثبات الكمال، ذلك هو الذي لا ينام ولا يموت فهو الحي، هو توكل على الحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يقول أنها قائمة به غير مخلوقة، إذ لا يستعاذ بالمخلوق، لأن الاستعاذة عبادة. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الاستعاذة بالله، فإذا ثبتت الاستعاذة بصفات الله دل ذلك على أن الاستعاذة بالله وصفاته، إذ لا يستعاذ بمخلوق، لأن الاستعاذة عبادة. استعاذة على الغيب عبادة، أما الاستعاذة بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه فليس من هذا الباب، فليست هذه عبادة، كالاستغاثة بالحاضر أيضا، أو الذي يتوقع حضوره، أو الذي يصل صوت الإنسان إليه. هو استدل على أن كلمات الله غير مخلوقة، ماشي كده، والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، وكلمات الله كلها غير مخلوقة. يقول: وبهذا احتج الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة على أن كلمات الله غير مخلوقة، وهو احتجاج صحيح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق ولا يستغيث به ولا يدل أمته على ذلك. احنا ليه قلنا الاستغاثة بالحاضر فيما يقدر عليه مشروعة وليست عبادة ولا شركا؟ لأن الغلام الذي كان يضربه أبو مسعود الأنصاري وجعل يقول أعوذ بالله ولا يلتفت حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ برسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك، أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال رسول الله: وحور لوجه الله. لم يستعذ الغلام برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غائب، لما رآه فهذا الذي عنده استعاذ به. يقول: ومنها أن العفو من صفات الفعل القائمة به. احنا بنثبت ان كل صفات الافعال، كل افعال الرب تقوم به عز وجل، ليس انه يخلقها في غيره كما يقول الاشاعرة والمعتزلة والجهمية على تفاوتهم في ذلك، لأنهم لا يثبتون قيام الأفعال به عز وجل، وأهل السنة يثبتون ما دل عليه الشرع والعقل من أن الله يفعل ما يريد. ومنها أن العفو من صفات الفعل القائمة به، وفيه رد على من زعم أن فعله عين مفعوله، فإن المفعول مخلوق ولا يستعاذ به. هم يقولون دون النفاة الذين ينفون صفات الرب عز وجل فيقولون عفوه هو ما يعطيه لعبده من أمور يغفر بها ذنبه، فيقول مثلا الجنة رحمة، هذه هي الرحمة عندهم فقط، أنها الرحمة المخلوقة. فكذلك العفو عن العبد، عدم المعاقبة أو الإكرام بالثواب أو عدم حبوط العمل أو غير ذلك مما هو يعني أمر مخلوق يحصل للعبد، فيجعلون هذا أن فعله عين مفعوله. فهذا كلام باطل لا شك فيه، فإنه لا يستعاذ بمخلوق. يقول: فإن المفعول مخلوق ولا يستعاذ به. بنقول ان ربنا يرحم عباده، مش كده؟ نوضحها بالامر السهل ده. المطر رحمه، هل هذا المطر هو صفة الله؟ لا، ده مفعوله. الرحمة المطر مخلوق، أثر لصفة الرحمة القائمة به، ففعله أنه رحم العباد. أهل البدع ما بيفسروش الرحمة رحمة الله، ما بيفسروش رحمة الله إلا بالأمر المخلوق، وعفو الله بالمخلوق برضه. العفو ده هيدخله الجنة، يقولوا هي دي عشان ما يثبتوش إن في أفعال قائمة به عز وجل، لأن هما بيقولوا إن الأفعال أعراض. والله منزه عن الأعراض، هذه التسلسل العقلي الفاسد. احنا ما بنقولش ان افعال الرب عز وجل اعراض، زي ما بنقولش الصفات التي هي عندنا ابعاد والصفات التي هي عندنا اعراض. على فكره الكلام ده مع الاشاعره مش هيستقيم، اعني لان هم المشكله عندهم في ايه؟ ان هم بيثبتوا صفات هي عندنا اعراض، مش كده؟ والسمع لينا عارض ولا في ذات في جوهرنا عرض، مش كده؟ عرض كنا احنا بدون سمع ايام الحيوان المنوي والبويضة والجنين، وبعد كده توجد له ايه؟ السمع. فالسمع ده عرض، ومع ذلك انتم اثبتتم ايه؟ السمع والبصر لله عز وجل، والقدرة والارادة، وكلها في حقنا ايه؟ اعراض. ليه انتم بقى في صفات الافعال نفيت ذلك؟ شمعنا الامر ده؟ قالوا صفات السبعة اللي منها اعراض في حقنا دي ليست اعراضا في حق الله، وانما على ما يليق به سبحانه وتعالى. طب ما تقول هذا الكلام في ايه؟ في باقي الصفات من ضمنها صفات الافعال. المعتزلة ماشيين على خط واحد وهي نفي كل الصفات، وهذا يترتب عليه التناقض الافظع، وهو أن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، كلام متناقض فيه عند من يدرك معناه. يعني إيه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ كلام ده نفي للصفة في الحقيقة، ما نفي للصفة ليس مجرد إثبات إلا حروف. ثم إن هذا الأمر يعود بالنقض عليهم في أمر الذات. فأنتم يعني هذا الأمر إذا كنتم أنتم أثبتتم ذات اللي بتسموها جوهر، طب ما البشر والمخلوقين لهم ايه؟ جواهر. قلت جوهر لا كالجوهر، طب خلاص قولوا في هذا صفة لا كالصفات. مهم، خلاص كده. يقول ومنها ان بعض صفاته وافعاله سبحانه افضل من بعض، فان المستعاذ به منها افضل من المستعاذ منه. هو مسألة التفضيل زي تفضيل فاتحة الكتاب أنها أعظم سورة في كتاب الله. أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال آية الكرسي. فإذا هناك تفاضل في ذلك. يقول وهذا كما أن صفة الرحمة أفضل من صفة الغضب، وإن كان كلمة أفضل دي يعني ما وردتش باللفظ بالطريقة دي. يقول ولذلك كان لها الغلبة والسبق، وكذلك كلامه سبحانه وصفته. ومعلوم أن كلامه الذي يثني به على نفسه ويذكر فيه أوصافه وتوحيده أفضل من كلامه الذي يذم به أعداءه ويذكر أوصافه. ولهذا كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت يدا أبي لهب وتب، وكانت تعدل ثلث القرآن دونها. ده مش معنى نقص المفضول، لكن هو في موضعه، ولا بد من التكامل بين آيات الله عز وجل وكلامه كله. ها؟ الرحمة أفضل تغلب الغضب. يقول وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن، ولا تصغي إلى قول من غلظ حجابه. حجابه دي من غير نقطتين. إن الصفات قديمة والقديم لا يتفاضل، فإن الأدلة السمعية والعقلية تبطل قولها. وقد جعل سبحانه ما كان من الفضاء من الفضل والعطاء والخير وأهل السعادة بيده اليمنى، وما كان من العدل والقبض باليد الأخرى. هو الصحيح تسميتها الشمال لأن الحديث ثابت بذلك، وكلتا يديه يمين لأن الشمال عنده ليست ناقصة، هي الشمال في حقنا أضعف، أما في حق الله فكلتا يديه يمين. يقول: وما كان من العدل والقبض باليد الأخرى، ولهذا جعل أهل السعادة في قبضته اليمنى وأهل الشقاوة في القبضة الأخرى، والمقسطون على منابر من نور عن يمينه، والسماوات مطويات بيمينه، والأرض باليد الأخرى. الحديث الصحيح: يقبض الله السماوات والأرض بيمينه، يعني مسألة الأرض باليد الأخرى دي عايزة دليل مستقل. ومنها أن الغضب والرضا والعفو والعقوبة لما كانت متقابلة استعاذ بأحدهما من الآخر، فلما جاء إلى الذات المقدسة التي لا ضد لها ولا مقابل قال: وأعوذ بك منك، فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب، يستعيذ برضا الله أن يحل به غضبه. يقول: وبفعل العفو من فعل العقوبة، وبالموصوف بهذه الصفات والأفعال منه، وهذا يتضمن كمال الإثبات للقدر والتوحيد بأوجز لفظ وأخصره، أكثره اختصارا يعني. فإن الذي يستعاذ منه من الشر وأسبابه هو واقع بقضاء الرب تعالى وقدرته. إن العقوبة ستكون على أسباب هي مخلوقة لله مقدرة بقدره سبحانه وتعالى، فهو يستعيذ بقدر الله بالخير من قدر الله الذي بالشر، نؤمن بالقدر خيره وشره، فهو يسأل الله أن يجعل قضاءه له خيرا لا شرا. بماذا يستعيذ؟ بالله منه سبحانه وتعالى، لأن الأمور كلها خلقه وإيجاده. يقول: هو المتفرد، هو المنفرد بخلقه وتقديره وتكوينه. الشر الواقع الذي يتسبب في العقوبة والسخط من الله فهو متفرد بخلقه وتقديره وتكوينه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هي وما لم يشأ مش لم يشأ، ما لم يشأ. يقبض الله الأرض، لا في روايات صحيحة يقبض الله السماوات والأرض بيمينه، في غيرها في رواية، انت قلت رواية واحدة، قلتها منين دي؟ الرسول كان على المنبر، حتى حديث ابن عمر الذي قال فيه: جعل المنبر يهتز من تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أساقط هو برسول الله؟ هو فيه يقبض الله الأرض والسماوات بيمينه، فجعل يقبل بيديه ويدبر. قال: والمفعول ليس له، ليس إليه نفع ولا ضر، ولا يضر إلا بإذن خالقه، كما قال تعالى في أعظم ما يتضرر به العبد وهو السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالذي يستعاذ منه هو بمشيئته وقضائه وقدرته، وإعاذته منه وصرفه عن المستعيذ إنما هو بمشيئته أيضا وقضائه وقدرته. أنا شك أنه ممكن تكون كل وقضائه وقدره. عندكم نسخة تانية بتاعتنا دي مش كده؟ هي اللي فيها وقضائه وقدره. فهو المعيد من قدره بقدره، ومما يصدر عن مشيئته وإذنه، أو ما يصدره عن مشيئته وإذنه بما يصدره عن مشيئته وإذنه. أنا أظنها برضو مما يصدر عن مشيئته وإذنه، بما يصدر عن مشيئته وإذنه. هي كده برضو والجميع واقع بإرادته الكونية القدرية، فهو يعيد من إرادته بإرادته، إذ الجميع خلقه وقدره وقضاؤه، فليس هناك خلق لغيره يعيد منه هو عز وجل، ليس هناك خلق يعيد من الله، وهو يجير ولا يجار عليه، لا يستجار إلا بالله، لأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه، فلا يعيد العبد من شر ما قدره الله إلا الله. يقول بل المستعاذ منه خلق له، فهو الذي يعيذ عبده من نفسه بنفسه، فيعيذه مما يريده به بما يريده منه، يعيذه مما يريده به من الشر بما يريده منه من الخير، يوفقه لفعل الخير فيندفع عنه الشر الذي لو نزل لكان بقضاء من الله عز وجل وخلق منه وتقدير. فليس هناك أسباب مخلوقة لغيره يستعيذ منها المستعيد به. هتصور أن يكون فيه أسباب مخلوقة لغير الله؟ كلها مخلوقة لله، فلذا هو يستعيذ بالله منه عز وجل. يقول كما يستعيذ من ظلمه رجل وقهره برجل أقوى منه أو نظيره، ده مستحيل في حق الله. فالمستعاذ منه هو الذنوب وعقوباتها والآلام وأسبابها، والسبب من قضائه، والمسبب من قضائه، والإعاذة بقضائه، فهو الذي يعيد من قضائه بقضائه، اللي هو قول عمر رضي الله عنه إيه؟ نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن رعيت الإبل بالوادي الخصب رعيتها بقدر الله، وإذا رعيتها في الجدب رعيتها بقدر الله. يقول يقول لك سرقت بقدر الله، ونقطع يده بقدر الله. يقول فهو الذي يعيذ من قضائه بقضائه، فلم يعذ إلا بما قدره وشاء، وقدر الاستعاذة منه، قدر الاستعاذة من العبد، يعني ربنا قدر يعني الأشياء التي يستعاذ منها، الذنوب والآلام وعواقب ذلك، هذه بقدر الله. فالعبد إذا استعاذ بالله عز وجل، استعاذ برضا الله وعفو الله عز وجل، من الأسباب الموجبة لسخطه سبحانه وتعالى وعقوبته. يقول وقدر الاستعادة منه وشاءها، وفق العبد أن يستعيذ، وقدر الإعادة وشاءها، لأنها فعله وهو فعال لما يريد. فالجميع قضاؤه وقدره وموجب مشيئته، فنتجت هذه الكلمة التي لو قالها غير الرسول صلى الله عليه وسلم لبادر المتكلم الجاهل إلى إنكارها وردها، أنه لا يملك الضر والنفع والخلق والأمر والإعاذة غيرك، وأن المستعاذ منه هو بيدك وتحت تصرفك، ومخلوق من خلقك، بل الصفات التي يستعيذ بالله عز وجل منها المقصود بذلك أنه يستعيذ من الأسباب التي تؤدي إلى حصول هذه الأفعال من أفعال الله عز وجل من السخط والعقوبة. يقول فما استعذت إلا بك ولا استعذت إلا منك، وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لأن العبد يفر من الله إليه ولا ملجأ له إلا إليه ولا ينجيه مما قدره إلا هو سبحانه وتعالى، فهو الذي ينجي من نفسه بنفسه ويعيذ من نفسه بنفسه، وكذلك الفرار يفر عبده منه إليه، وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدر، وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه، ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فعلا هذا الدعاء من أعظم ما يحقق التوحيد ويحقق الإيمان بالقدر. يقول: بل الأمر كله لله، ليس لأحد سواه منه شيء، كما قال تعالى: لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه ليس لك من الأمر شيء. نعوذ بالله من الشرك. لما تقارن بين هذه الآية الكريمة وبين ما يطلبه عباد القبور من المقبورين بزعم أنهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، يعني الناس بتقول إن دول أهل البيت، فبيطلبوا منهم الأمور كأن لهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات ورزق الناس وتفريج كروباتهم. تأمل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. اللي دعا عليهم بالاسم تاب الله عليهم جميعا، والذين دعا لهم وليسوا من أهل التوحيد ما استجاب الله استغفاره، كعمه أبي طالب، بل نهاه عن الاستغفار له. يقول: وقال جوابا لمن قال: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، فالملك كله له، والأمر كله له، والحمد كله له، والشفاعة كلها له. كلها له يعني هو يملكها، فيجعلها لمن يشاء، لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قل لله الشفاعة جميعا. حديث ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أين ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. جزاك الله خير. رواية كده صريحة في هذا، يبقى فيها الجواب لما سألنا عنه. رواه مسلم. قال: والشفاعة كلها له، والخير كله في يديه. وهذا تحقيق تفرده بالربوبية والألوهية، فلا إله غيره ولا رب سواه. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فاستعذ به منه وفر منه إليه، واجعل لجأك منه إليه، لجأك لجوءك منه من شر ما قدره وخلقه، وإليه بأن يقدر لك، بأن تطلب وتقوى وتدعوه بأن يقدر لك ما يحب وينجيك به من عقوبته سبحانه وتعالى. فالأمر كله له، لا يملك أحد معه منه شيئا، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا يضر سم ولا سحر ولا شيطان ولا حيوان ولا غيره إلا بإذنه ومشيئته، يصيب بذلك من يشاء ويصرفه عمن يشاء. فأعرف الخلق به وأقومهم بتوحيده من قال في دعائه صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك. فليس للخلق معاذ سواه ولا مستعاذ منه إلا وهو ربه وخالقه ومليكه وتحت قهره وسلطانه. يقول: أعوذ بك يا رب أن تريد بي شرا، أعوذ بك يا رب أن تعاقبني، وأعوذ بك يا رب أن تسخط علي. يقول: ولا مستعاذ منه إلا وهو ربه وخالقه ومليكه وتحت قهره وسلطانه. ثم ختم هذا الدعاء بقوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اعترافا منه بأن شأنه وعظمته ونعوت كماله وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق، أو بلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه وتعالى. لا نحصي ثناء عليك هو توحيد أسماء وصفات، وضده تعطيل الأسماء والصفات. وما قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وتوحيد الألوهية وضده الشرك. إن أعوذ فعل العبد. لا نحصي ثناء عليك هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يقول: فهذا توحيد في الأسماء والصفات والنعود، اللي هو لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وذاك اللي هو أعوذ برضاك، أعوذ بمعافاتك، أعوذ بك منك، ده في إثبات توحيد الألوهية. وذاك توحيد في العبودية والتأله، وإفراده تعالى بالخوف والرجاء والاستعاذة، وهذا يضاده الشرك. وذاك الأول اللي هو بتاع أعوذ، هذا يضده الشرك اللي هو أعوذ برضاك من سخطك إذا استعاذ بغير الله. وأما لا أحصي ثناء عليك فضده التعطيل. أما أن يقول يا قدرة الله يا رحمة الله فهذا لم يرد، ولكن أن يقال هذا كفر فهذا فيه نظر. الكلام المذكور في كلام شيخ الإسلام تيمية أن هذا كفر بالإجماع، هذا الكلام فيه نظر، لم ينقل الإجماع، بل لم ينقل أن هذا كفر فيما نعلم أحد غير شيخ الإسلام. وهي اللي دخل في الموضوع هو اي حاجه خالص. طب يقول يا باسط الى ما بيقول يعني الله هو القابض الباسط، ما هو هو ده سؤال اسم ولا سؤال لا باسمه باسمائه ولا سؤال الصفه؟ لما تقول يا باسط اللهم انت الباسط فابسط علينا من رحمتك، لو واحد قال كده بيسال مين؟ ما وردش الاسم دعاء بيقول يا باسط باللفظ يعني، بس ورد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو القابض الباسط المساعد. ها احنا اتفقنا ان الاستعاذة والاستغاثة بصفات الله ثابتة، ماشي كده؟ اما سؤال الصفة مباشرة ده اللي ما وردش، لا انا لا اعلم دليلا فيه ذلك. واما ان هو يكفر بذلك فهذا فيه نظر، هذا كلام ليس بصحيح. لو واحد قال يا فرج الله نقول له كفرت بالله العظيم بالإجماع كمان، هذا كلام ليس، ما الدليل على ذلك؟ هو لم يدعو إلا الصفة القائمة بالله عز وجل الذي مقصوده بها سؤال الرب سبحانه وتعالى، فمقتضى الأدلة عدم الكفر بذلك. وإن كان أقصى ما يقال لم يرد فهو إيه خلاف السنة. آه يا أبا آه يا أما وما يكونوا ميتين هذا خطر عظيم، لأنهم لا يملكون تخفيف الألم عنه، وإن كان هو جريان على اللسان بغير قصد لكن خلل. بس كأنه بيسألهم على العادة وهو طفل، على العادة وهو طفل بيقول إيه يا أبا يا أما، عشان يعني إيه عشان يغيثوه من ذلك الألم. هذا لا يملكه إلا الله. قول يا رب، نلاقيه بيقول كده نقول له قول يا رب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.